أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن أجل قواعد هذا الدين وسننه العظيمة أن الجزاء من جنس العمل، والعلم بهذه القاعدة من أعظم ما يعين على تزكية النفس. ومن خلال هذه القاعدة تتجلى للإنسان صور العدل في الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وأنه سبحانه وتعالى هو الحكم العدل. فلو أن الإنسان وضع نصب عينيه أنه إن فعل الخير كوفئ بالخير، وإن فعل الشر جوزي بالشر، لو أيقن الإنسان هذا لصلح حاله ولفلح في دنياه وأخرى. قال أهل العلم: لو أن الباغي مثلا أيقن أنه سيسقى من نفس الكأس عاجلا أو آجلا لكف عن بغيه ولتاب إلى الله وأناب. ولو أن آكل مال اليتامى مثلا استحضر قول الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، لكف عن أكل مال اليتامى ولحافظ عليهم وعلى أموالهم. الجزاء من جنس العمل سنة من سنن الله في خلقه التي لا تتغير ولا تتبدل، وقد وردت عشرات الأدلة من القرآن والسنة على هذه القاعدة الجليلة. قال الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه وتعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال سبحانه وتعالى: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال عز من قائل: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. وقال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وغير ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، كلها تبين أن الجزاء من جنس العمل، وأنه كما قال ابن القيم: على حسب أعمال الإنسان من الخير أو الشر يجازى على عمله. وكما ذكرت تتجلى صور العدل الإلهي في هذه القاعدة التي تدل عليها عشرات الأدلة. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق علي، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه مستجاب، يدعو صلى الله عليه وسلم أن يكون من ولي من أمر أمته شيئا فشق على الأمة أن يكون جزاؤه من نفس عمله، ومن رفق بهم أن يكون جزاؤه أيضا من نفس عمله، وما ربك بظلام للعبيد. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق علي، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعند أحمد وأبي داود وابن ماجه عن أبي صرمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار أضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه. قال صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود: قال من ضار، أي من تعمد إنزال الضرر بالمسلم بغير حق. من ضار، في بعض الروايات من ضار مسلما في ماله أو عرضه أو نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل عليه الضرر والمشقة. ومن شاق، والمشاقة هي المنازعة، أي من نازع مسلما ظلما تعديا عليه فإنه سوف يشق عليه، سوف ينزل عليه البلاء المبين جزاء وفاقا بما فعل في أخيه. من ضار أضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه. وعند أحمد وأبي داود عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أكل برجل مسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن ألبس ثوبا برجل مسلم كساه الله مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. من أكل برجل مسلم أكله، يعني من طعم طعاما عند أحد الناس لأنه تكلم في حق بعض إخوانه، فإنه يأكل مثلها يوم القيامة من جهنم. تكلم على إنسان يريد أن يضر به ويريد أن يرضي هذا الإنسان الذي يتكلم عنده، يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه يطعم مثلها من جهنم. وروي: من أكل بمسلم أكله، أكله يعني ولو مرة واحدة، حتى لو تاب الإنسان إلى ربه يبقى أن المظالم في رقبته. ولذلك عظم حق الآخرين جدا، أن يتكلم الإنسان في أخيه بغير حق، أو أن ينسب إليه ما لم يقله أو ما لم يفعل. من أكل بمسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. ولو أن الإنسان تكلم عند إنسان في حق إنسان أراد بذلك أن يكتسي منه ثوبا فإن الله يكسوه بمثل هذا الثوب الذي كسي إياه ثوبا من جهنم. وأما إن قام الإنسان مقام رياء وسمعة لا يريد إلا أن يضر، أو أريده أن يشتهر بهذا الكلام ولو كان هذا الكلام يضر الآخرين، قام به المولى سبحانه وتعالى مقام رياء وسمعة يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راء يرائي الله به. لو أن الإنسان أبطن نية خبيثة فإن الله يفضحه في الدنيا قبل الآخرة. ولا يخفى على المولى سبحانه وتعالى شيء. وأيضا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، ما دمت أنك لا ترحم فإن الله لا يرحمك. وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال صلى الله عليه وسلم، وهو يبين هذه القاعدة الجليلة، قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنت ترى أن كل الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكر جزاءها من نفس العمل، حتى يكون الإنسان على بينة، وحتى يفكر الإنسان جيدا قبل أن يعمل ماذا يعمل وبماذا يكافأ على عمله هذا. وأيضا في الصحيحين عن أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد والناس حوله، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وأدبر واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة التي كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها لأصحابه، فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس خلف الحلقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر هؤلاء؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، أقبل على الله سبحانه وتعالى فجازاه المولى من نفس عمله. أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فلحيائه لما رأى الحلقة قد اكتملت فإنه جلس خلفها حياء، فقال صلى الله عليه وسلم: وأما الثاني فإنه قد استحيا من الله فالله قد استحيا منه، وأما الثالث فإنه قد أعرض فأعرض الله عنه. وعند أحمد والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فنادى بصوت رفيع قائلا: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لم يترسخ الإيمان من قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا أن الإنسان سيجازى بمثل عمله، قال: فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. احذر أن تتبع عورات المسلمين، واحذر أن تتجسس عليهم، واحذر أن تؤذيهم، احذر أن تتكلم في عباد الله بغير حق أو أن تنسب إليهم ما لم يقولوا ولا ما لم يفعلوا. وأيضا في صحيح مسلم عن ربعي بن حراش قال: اجتمع حذيفة بن اليمان وأبو مسعود البدري رضي الله عنهما، فقال حذيفة: رجل لقي ربه فقال له: ما عملت؟ فقال: ما عملت من الخير شيئا إلا أني كنت رجلا ذا مال، فكنت أتجاوز عن الموسر أو أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور، فقال الله سبحانه وتعالى: تجاوز عن عبدي. لما قال حذيفة هذا الكلام قال أبو المسعود البدري: وأنا سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: تلقت الملائكة روح عبد ممن كان قبلكم، فقالوا له: ما عملت من الخير؟ قال: ما عملت شيئا إلا أنني كنت رجلا أقرض مالي ثم أطلبه، فكنت أقول لفتياني: أنظروا المعسر وتجاوزوا عن الموسر. تجاوزوا يعني لو أن الإنسان رد الدين ونقص شيئا فاقبلوا منه، ولو أن الإنسان لا يستطيع الأداء فأمهلوه حتى يستطيع. فقال الله سبحانه وتعالى: فنحن نتجاوز عنك. والجزاء من جنس العمل. وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما تكلم مصطح في الإفك، لما خاض في من خاضوا، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه لفقره وقرابته، فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أنفق عليه بعد اليوم، بعد أن تكلم في عائشة. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى، أحب أن يغفر الله لي. ففقهها أبو بكر رضي الله عنه أن الجزاء من جنس العمل، ما دام أنه يغفر لهذا العبد الذي أساء إليه فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويتجاوز عنه، وكلنا في حاجة، بل كلنا لا غنى لنا عن عفو الله ومغفرة الله سبحانه وتعالى. هذا ولو دققت النظر في النصوص لوجدت أن الجزاء من جنس العمل يكون في الدنيا والآخرة. قال أهل العلم: ومن الأمثلة على ذلك أنه في الدنيا، كما أن الإنسان في الدنيا ربما يؤذي أولياء الله، أو كما فعل الكذابون وآذوا رسل الله، فإن الله سبحانه وتعالى قابلهم بفعلهم، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هذا ما هددوا به، إما أن تعودوا إلى ملتنا وإما أن نخرجكم من هذه الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: فأوحى إليهم، أو أوحى إلى الأنبياء، فأوحى إليهم يعني مطمئنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هم يهددونكم بأن تخرجوا من هذه الأرض ونحن سنسكنكم فيها. وأيضا بين سبحانه وتعالى أنه يسلط الظالمين بعضهم على بعض، فقال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وأما في الآخرة فبين سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فلهم الجنة ولهم الزيادة من المولى سبحانه وتعالى وهو رؤيته. وقال سبحانه وتعالى وهو يذكر أهل الجنة وصفاتهم وما أعد لهم، قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا في الآخرة. وبين أيضا أن المنافقين الذين كانوا يضحكون من المؤمنين في الدنيا أنهم سيجازون يوم القيامة بمثل ما كانوا يفعلون مع المؤمنين في الدنيا. انظر إلى قول الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. هذا في الدنيا. وإذا مروا بهم يتغامزون، يسخر أهل النفاق ويسخر أهل المعاصي من أهل الإيمان. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يرجع إلى بيته فرحا يقول: فعلت اليوم في فلان كذا وكذا. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون. وهذا من العجب أن يتهم أهل الفجر وأهل المعاصي أهل الإيمان بما ليس فيهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلوا عليهم حافظين، يعني هل هم يحاسبونهم؟ هل هم رقباء عليهم أم المولى سبحانه وتعالى؟ وما أرسلوا عليهم حافظين. قال سبحانه وتعالى الحكم العدل، قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. كما كانوا يضحكون عليهم في الدنيا فإن المؤمنين يضحكون عليهم في الآخرة. وأيضا روى الإمام الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. هذا كان متكبرا في الدنيا وكان يستعلي على خلق الله. الجزاء من جنس العمل، يأتي يوم القيامة يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يطؤهم الناس بأرجلهم. قال صلى الله عليه وسلم ثم يساقون إلى واد في جهنم أو سجن في جهنم يسمى بولس. قال صلى الله عليه وسلم ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، لأن المولى سبحانه وتعالى له الكبرياء وله العظمة، لا يجوز لأحد أن ينازعه كبرياءه ولا يجوز لأحد أن ينازعه عظمته. قال سبحانه وتعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني فيهما عذبته. هؤلاء لما فعلوا هذا وتكبروا كان من جزائهم بما فعلوا أن يكونوا في صورة رجال لكن ضر يطؤهم الناس. وهكذا لو تأمل العبد في النصوص لوجد العدل الكامل في ديننا، ولا كان الإنسان الفطن على حذر من العمل قبل أن يقدم عليه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عبادي الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ملكان فابتعثاه ورأى رؤى عظيمة، رأى رؤيا شاهد فيها مشاهد عظيمة صلى الله عليه وسلم. وأنا أريد أن تنظر لبعض هذه المشاهد. من ضمن ما رأى صلى الله عليه وسلم، رأى أناسا أو رأى رجلا يقف وعلى رأسه رجل معه كلوب من حديد، فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتجه إلى الناحية الأخرى من وجهه فيفعل بها وهكذا. هذا الحديث حديث عظيم وحديث خطير. ورد في بعض رواياته أن هذا يفعل بهم في القبر، لذلك قال صلى الله عليه وسلم فهو يفعل بهم هكذا إلى يوم القيامة. لذلك أدرج بعض العلماء هذا الوعيد الذي في هذا الحديث ضمن ما يكون من عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل والرجل الذي على رأسه قال سبحان الله ما هذان، ما هذا القائم وما هذا الجالس ولماذا يفعل به هكذا؟ فقالوا له هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، كلمة واحدة تنتشر في أرجاء الدنيا. فكان من جزائه أنه أول ما يعاقب أن يشرشر شدقه إلى قفاه الذي كان يكذب به وبتضليله للناس، فإنه جوزي من جنس عمله. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا نائما وآخر يجعل على رأسه الحجر حتى يتهدهد الحجر وحتى تثلغ الرأس تتفتفت الرأس. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا النائم؟ قالوا: هذا رجل نام عن الصلاة المكتوبة وقرأ القرآن ورفضه. نام عن الصلاة لا يصلي، وكيف لمسلم لا يصلي؟ وقرأ القرآن ورفضه، علم ما فيه لكنه لم ينتفع به، لذلك كان من الجزاء أن يفعل فيه هكذا. ورأى صلى الله عليه وسلم من ضمن ما رأى، رأى رجلا يسبح في نهر من دم، ورأى على حافة هذا النهر رجلا آخر يلقم هذا السابح حجرا. فلما سأل صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذا وما هذا؟ فقالوا: هذا آكل الربا. قال أهل العلم: ولما كان آكل الربا مصاصا للدماء فإنه جوزي من جنس عمله بأن كان يسبح في نهر من دم. ورأى أيضا صلى الله عليه وسلم أناسا في مثل التنور، الفرن يعني، رأى أناسا في مثل التنور، وإذا في هذا التنور لغط وأصوات شديدة يصرخون. قال صلى الله عليه وسلم: كلما أتاهم اللهب ضوضوا، يأتيهم اللهب من أسفل منهم، كلما أتاهم ضوضوا يعني أحدثوا ضوضاء. فلما سأل صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: هؤلاء الزناه والزواني. قال أهل العلم: والجزاء من جنس العمل، لما كانوا يتمتعون بفروجهم كان الجزاء من جنس العمل، أنهم أول ما عوقبوا أن اللهب يأتيهم من أسفل منهم. ورأى صلى الله عليه وسلم أناسا شطر وجوههم كأحسن ما أن ترى، والشطر الآخر كأقبح ما أن ترى. فلما سأل صلى الله عليه وسلم قالوا له: هؤلاء أناس خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وانظر إلى عدل المولى سبحانه وتعالى، ثم برحمته أنه عفى عنهم، لذلك قال: تجاوز الله عنهم، بعد أن نزلوا في نهر الحياة أو غيره وزال عنهم ما كان فيهم. الشاهد أن الإنسان بما يفعل يلاقي، ولو أن الإنسان فعل ذنبا ثم عاد إلى ربه فإن المولى سبحانه وتعالى يقبل توبة التائب، والله سبحانه وتعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. لا أقصد من هذا الحديث أن يقنط الناس أو أن ييأسوا، لكن حتى يكونوا على حذر، والتوبة حتى تقبل لا بد وأن تكون توبة نصوحة. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم، وأن يجعلني وإياكم من عباد الصالحين.